أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قيل المراد والله أعلم ننقصها من أطرافها بالفتوح انتشار الإسلام، وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء. نعم.